مين بيعرف يا حلوين هالأقصى اللي بنحبه؟ ليلى ليلى ليلى ليلى، شو بيخلي المسلمين يتمنوا سافر بو؟ ليلى ليلى ليلى ليلى، مين بيعرف يا حلوين هالأقصى اللي بنحبه؟ ليلى ليلى ليلى ليلى، شو بيخلي المسلمين يتمنوا سافر بو؟ ليلى ليلى ليلى ليلى، اللي بيعرف أفضله تاريخه واللي جراله، لو تسأل عن أمله بيتمنى يصلي في الأقصى. يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب. هذا المسجد تاني بيت مبني في تاريخ الأرض، وصلاتك لو في صليت أجر كبير سنة وفرض. حتى قبل ما الكعبة تكون قبلتنا في كل الكون، كانت لقلوب ولعيون تستقبل بصلاة الأقصى، يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب. هو نبينا محمد زاره ليل الإسراء والمعراج، أنواره مع آثاره لسه فوق الصخرة تاج. صلى بكل الأنبياء ومنه سافر للسماء، واللي بيقرأ الإسراء يلقى بأول آية الأقصى، يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب. هاي فتحوا عمر بن الخطاب ورجال المقدس عرفوا، أول ما شرف على الباب مفتاح الأقصى أعطوه. ومحمد وصانا وقال لما بدنا نشد رحال، يا بنروح الحرم المكي أو للمدني أو للأقصى، يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب. مرت على الأقصى أيام ضعفوا فيها المسلمين، هاجمهم جيش الظلام واحتلوا أقصانا سنين، لكن زان صلاح الدين جيش بدينه ملتزمين، الله بالنصر المبين حقق حلمه ورجع الأقصى، يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب. والصهيونيين اليوم رجعوا احتلوا أقصانا، لكن ما بينفعنا اللوم ولا بيرجع مسرانا. وإحنا لو كنا بنحلم بالأقصى نصلي وننعم، تعرف شو إلنا بيلزم؟ مين اللي فيكم بيعلم؟ لازم يا عمو نتعلم، لازم احنا نعد العدة، لازم للعالم نتكلم نزرع همة ونغرس وردة. طاعة رب العز تعزك، لا تخلي الشيطان يوزك، نتعاون انا وانت وكلنا، وتذكر الله مع الوحدة، ورايح يرجع الا الاقصى، يا رب نصلي في الاقصى، يا رب نصلي في الاقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الاقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب. والصهيونيين اليوم رجعوا احتلوا أقصانا، لكن ما بينفعنا اللوم ولا بيرجع مسرانا. وإحنا لو كنا بنحلم بالأقصى نصلي وننعم، تعرف شو إلنا بيلزم؟ مين اللي فيكم بيعلم؟ لازم يا عمو نتعلم، لازم احنا نعد العدة، لازم للعالم نتكلم نزرع همة ونغرس وردة. طاعة رب العز تعزك، لا تخلي الشيطان يوزك، نتعاون انا وانت وكلنا، وتذكر الله مع الوحدة، ورايح يرجع الا الاقصى، يا رب نصلي في الاقصى، يا رب نصلي في الاقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي.